ولكنهم مع بعض يقولوا ساحر أساطير الأولين اكتتبها. لكن إذا كانوا يعني كل واحد الحال يستمع ويقول هذا الكلام ما فيه مثله، هذا الكلام جميل، هذا الكلام بليغ، هذا الكلام ما هو مثل الكلام، لكن أمام بعض ما يقدروا يقولوا هذا إيش، لأنهم يخاف كل واحد من الثاني، لأنهم يتعصبون للضلال ولا يريدون أن يعم الإسلام. إذن نحن أعلم بما يستمعون به. قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، فإذا جاء الظلام كل واحد يلقم أذن نافذة أو جدار ليسمع القرآن، فإذا رأوا بعض قال ما قلنا أنكم لا تستمعوا، يقولوا خلاص من بعد اليوم وإذا جاء الليل يستمعون. إذن نحن أعلم بما يستمعونه أو يستمعون به، يعني تكون شبه الجملة به حال، لكن يكون الباء صلة، يعني يستمعونه. إذ وقت يستمعون إليك، وإذ هم نجوى، إذ هم نجوى بدل من إذ يستمعون إليك، وهم أصحاب نجوى أو يتناجون، كل واحد منهم يهمس للثاني، ساحر، شاعر، كاهن، أساطير الأولين. لذلك أصابتهم البلبلة، بلبلة، قالوا أضغاث أحلام بل افترى، بل هو شاعر، بلبل، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه ليس بشاعر وليس بكاهن وليس بساحر وليس بمجنون، ولكن يقولون. ولذلك الوليد قال ما لا أقول، قال لازم تقول، قال ما لا أقول، والله ما هو بشعر وله بكهانة وله بسحر، والله إن أسفله لمغدق وأعلاه لمثمر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال لازم تقول. فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر فقال، وهو يعلم أنه كاذب، إن هذا إلا سحر يذهر، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ما هو سحر كاذب، لكن قال رأيته أقرب شيء بالسحر. إذن نحن أي الله جل وعلا لا غيرنا أعلم بما يقولون من خلقنا وبما يفكرون به. إذ يستمعون وقت استماعهم إليك وهم نجوى، يستمعون إليك وهم يتناجون ويقولون الباطل والأمور التي لا ينبغي للعقلاء أن يقولها في مثل هذا الكتاب وفي مثل هذا النبي الكريم وفي من أسدى إليهم كل شيء وهو ربهم. إذ يقول الظالمون وإذ هم نجوى، حين يقول الظالمون، هذا بدل من إذ هم نجوى، وقت قول الظالمين وهم كفار قريش ومن معهم، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذا تقدم بالأمس، أي ما تتبعون إلا رجلا سحرا وأصيب في عقله، أو ما تتبعون إلا رجلا مثلكم صاحب رئة سحر، بشر مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. والأولى أن هذه الرسالة لا يأتي بها إلا الملائكة، أما البشر الذي مثلنا كيف يأتي بها؟ إذن إما هو إنسان عنده مشكلة في عقله، أو على الأقل إنسان مثلنا. انظر نظر تأمل واعتبار كيف ضربوا لك الأمثال بساحر وشاعر وكاهن وأساطير الأولين وصاحب سحر، فضلوا بذلك الذي فعلوا وابتعدوا عن الحق بما ضربوا لك وبعدم فهمهم للقرآن وبالشقاوة التي سبقت لهم حالت بينهم وبين فهم هذا الكلام الواضح الجميل الذي لا لبس فيه ولا إسكان. انظر نظر اعتبار كيف هؤلاء ضربوا لك الأمثال بهذه الأمور فضلوا فذهبوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا أي طريقا يعني منجية ولا طريقا صحيحا، وإنما يذهبون في بنيات الطريق ويوقعون أنفسهم بالهلكة. وقالوا هؤلاء الكفار أيذا كنا عظاما، عظام يعني رجعوا إلى الحالة الأولى قبل أن تكسى العظام إيش؟ لحم، لأن الإنسان إذا مات أول ما يبلى منه اللحم والعصب ثم يبقى العظام، ورفات فتات مثل الغبار. إنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال هؤلاء الكفار أئذا كنا عظاما، على سبيل الإنكار والاستبعاد، ورفات غبار وفتات، أئنا لمبعوثون يعني وموجودون خلقا جديدا، يعني تتجدد أجسامنا ونكون خلق جديد بعد أن نبلى وبعد أن نرم. فالله جل وعلا أجابهم بقوله قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. كونوا أي شيء، عظام ورفات، كونوا حديد أو حجارة، أليست الحجارة والحديد أقوى؟ أو مما يكبر في صدوركم. قالوا أكبر شيء في الصدور هو الموت، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة أو السماوات والأرض. كونوا أي شيء فالله تعالى سيحييكم وسيحاسبكم. كونوا أي شيء تريدونه. ولذلك رد عليهم بثلاثة أدلة، وهذه الأدلة تتكرر في القرآن كثير. فسيقولون من يعيدنا؟ كونوا حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر في صدوركم، سواء قلنا السماوات والأرض أو الموت. فسيقولون طيب إذا كنا كذا من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. لذلك هذا القرآن يخاطب العقول أدلة، لذلك يكثر في القرآن على البعث أدلة. أول دليل أن الذي يخلق شيء الإعادة أسهل منش من البداية. من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ثاني شيء خلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر بخلق الناس. ثالث شيء إحياء الأرض بعد موتها، تكون الأرض قاحلة يابسة لا ماء فيها ولا مرعى، فإذا جاء المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيت، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض. وقال كذلك النشور كذلك تخرجون. فيكثر في القرآن الاستدلال بإحياء الأرض بإحياء الأموات، لأنه كله مثل بعض. إذن كونوا هذا الأمر، بعض المفسرين قالوا أمر للتعجيز، لا، أمر بمعنى لو كنتم، أو كنوا بمعنى لو صرتم، أو لو تكونون. قالوا هذا ليس المقصود به هنا التعجيز، وإنما تقصد به لو أنتم حجارة أو حديد أو أي خلق، فالله تعالى قادر على أن يحييكم بعد الموت كما أنشأكم من العدم أول. قل الذي فطركم أول مرة. من يعيدنا؟ أي من يعيدنا إلى الأرض إلى الدنيا؟ قل الذي فطركم أول مرة، لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال له أولم تؤمن، قال بلى آمنت ولكن ليطمئن قلبي. أريد زيادة إيمان، أنت ربي كريم أريد أرى حتى نقوى. قال له خذ 4 من الطير وقطعها وحط أوصال على هنا وهنا وهنا وقسمها إلى أقل أجزاء ثم ادعوهن يأتينك. فلما دعاهم الريش جف الجسم والجسم التحم وجاء، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. عزير أو غيره قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، إيش؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. بعدين وجد شرابه وأشياء لم يتسنه، ووجد الحمار حقه يعني عظامه، فقال للحمار قم، فاجتمعت وقام الحمار. لذلك الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلق الأسباب، لكن هذه الأسباب لا تضر ولا تنفع إلا إذا أراد الله. آدم خلقه من ماء، من تراب. حواء خلقها من ماء، من آدم. عيسى خلقه أيوة من نفخة من أمه. أرسل جبريل إلى مريم ونفخ في جيب درعها، بعدين حملت. وبقية الخلق خلقوا من نش، من أب وأم. إذن القسمة رباعية، من أب وأم، من غير أب ولا أم، من أب من غير أم، من أم من غير أب. ذلك يعني صالح لما قال له قم والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشرة، قال يا رب خرج الناقة، فتحركت وخرجت الناقة. بعدين الكفر والطغيان ما نفعهم هذا، جاء قدار إذ انبعث أشقاها فقال لهم صالح ناقة الله وسقيها، فكذبوه. طيب أبعد هذا الكفر؟ أبعد هذا الطغيان؟ أبعد هذا الضلال؟ بعدين أهلكوا. إذن فالله يقول لهم كونوا كما تشاءون، ما أقوى شيء الحجارة والحديد أو أكبر خلق مما يكبر في صدوركم، فإن الله تعالى سيعيدكم. يقولون إلى من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، الذي أنشأكم من غير سابق هو الذي يعيدكم. فسينغضون إليك رؤوسهم، يحركونه هكذا أمام ويقولون متاه، متى يقع هذا؟ قل عسى أن يكون قريبا. وعسى من الله واجب، وأمور الدنيا كلها قريب، لأن كل ما هو زائل قريب. قل متاع الدنيا قليل، ونبينا يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، نبي آخر الزمن يوم يدعوكم قريب، يوم يدعوكم بعد القيام من القبور فتستجيبون في ذلك الوقت كل متلبس بحمده. الحمد لله لا إله إلا الله، لكن في ذلك الوقت لا تنفع، الذي ينفع في الدنيا، أما هناك خلاص. من قال الحمد لله سبحان الله وهو غير مسلم لا تنفع. لذلك يدعى الموحدون فيسجدون، غير المسلم إذا أراد أن يسجد يكون ظهره مثل الصفيحة ما يقدر يسجد. فتستجيبون متلبسين أو مصاحبين لحمده، والناس تذهب وتستدل على المحشر، لأن الله تعالى يدلها بقدرته. إذا نفخ في الصور و حي الناس وجمعوا في المحشر يقال تعالوا، فكل واحد يذهب إلى المحشر لا يغيب ولا كل واحد يمشي وكل واحد متلبس بالحمد. وقيل غير هذا لكن هذا أقوى الأقوال. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، تعتقدون أنكم في قبوركم لم تلبثوا إلا مدة يسيرة، قالوا بين النفختين يترك أهل القبور ينامون. وقيل إن أهل القبور الكافرة لما يروا ما أعد الله لهم من النكال يقولون يا رب لا تقيم الساعة، فيكون الوقت عندهم قصير للخوف من أن تقوم الساعة ويأتوا لما هو أشد مما هو في القبر. ولذلك قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن هل بعد هذا عذر؟ هل هذا البيان بعد عذر؟ ما في عذر بعد هذا البيان. إذن يقول تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده للمحشر للقيامة، وتعتقدون أو تظنون إن لبثتم إلا زمنا قليلا وقتا قليلا أو لبثتم لبثا قليلا، لبثتم إلا قليلا أي قليلا أي زمنا أو لبثا قليلا. ثم أمر خلقه أن يتعودوا على الأمور الطيبة، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، الخصلة أو الفعلة التي هي أحسن، سواء كان بين المسلمين أو بينهم وبين المعاهدين أو بينهم وبين المستأمنين أو بينهم وبين أي شيء، يقول القولة التي هي أحسن. لذلك ربنا أمر بالإحسان، هذا دين الإحسان، وأمر أن العبد يحسن في عبادته، فإذا أراد أن يعبد الله يعبده كأنه يراه، وهذا الإحسان. وقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليلحد أحدكم، وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ونهى عن قول السوء وقول الفحشاء والبلاء. والقرآن يكني، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا في وقت الضرورة. الله قال أو لامستم النساء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني كلام رائع ولا يفحش الدين. ولما جاءته امرأة كانت عليها العادة قال لها خذي قرفصة وتطهري بها، قرفصة وصل من القطن، قالت له كيف نتطهر بها؟ قال لا تطهري بها. قالت كيف نتطهر بها؟ قال لا تطهري بها. حتى أخذت عائشة يدها وقالت لها تتبعي بها أثر الدم، ففهمت يعني ديننا يقول التي يحسن الكلام الطيب حتى لا يقول الكلام البذيء. نعم نعم. ولذلك ورد في الحديث الصحيح من يضمن لي ما بين رجليه وما بين فكيه أضمن له إيش؟ جنة. لأن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، أن هذه الأمور الشهوة الذي في الإنسان إذا لم ينتبه منها توديه فيش توديه المخاطر. ولذلك قال ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى. إذا قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تكلم وسدد ما استطعت فإنما كلامك حي والسكوت جماد. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. لذلك المسلم لا يتكلم إلا بخير أو يسكت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أما أغلب الكلام يكون محسوب على صاحبه. إذن إن الشيطان ينزغ بينهم. هنا علل قل لعبادي يقول القولة التي هي أحسن، لأن أي قولة غير طيبة عندنا عدو يلابسنا يسبب لنا مشاكل. فلا تترك سبيل للشيطان يجعل بينك وبين إخوتك إيش مشكلة. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، لأنك إذا قلت التي هي أحسن ما تترك سبيل للشيطان. إن الشيطان ينزغ بينهم. تأتي منك كلمة يقول الشيطان هذا لا يراك شيء، هذا يحتقرك أوريك فيه، وبعدين تضارب إخوانك وتقطعهم وتقع مشكلة. لذلك يقال أن الشيطان عنده ولد يسميه حقرون. هذا مهمته أن يشعل الفتنة بين الأقرباء وبين الأصدقاء، وهذا أعز أولاد الشيطان إليه، لأنه يفرق. كل ما جاء واحد شوف هذا لا يحترمك، هذا لا يراك شيء، إذا أنا لا أرى شيء، وينزغ بينهم. لذلك إذا كان الإنسان لا يقول إلا الكلام الطيب ما يجد الشيطان طريق عليه. طريق الشيطان أن تقول كلام غير طيب فيغر صدر إيش صدر أخيك عليك. فإذا أغاره يمكن يسب، يمكن يضرب، يمكن حتى عياذا بالله يقتل. ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بين العداوة. ولذلك لا يوجد شيء أضر على بني آدم من الشيطان. لذلك قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومشكلة الشيطان أنه يلبس على كل واحد منا بقدر ثقافته وبيئته، ويعرف كل واحد منا أين مكمن الضعف فيه فيأتيهم للجهة الضعيفة فيه. أول لدينه ضعيف يقول له الدين غير صحيح، الذي إيمانه قوي يسوف به. أراد أن يعمل مشروع لحفظ القرآن أو حفظ المتون يقول له لماذا أنت الآن عندك سفر خلي حتى ترجع. يريد أن يحج، ليش تحج السنة هذه يا أخي، السنة هذه عندك أشغال خليك إلى السنة القادمة. يسوف به. فإذا لم تسمع ولم تقبل منه وسارعت في أعمال الخير يحاول يدخل لك الرياء. ما شاء الله كلامك طيب، أسلوبك جميل، ويدخل الرياء يفسد عليه العمل. أنت كريم، الجيران يذكرونك بالخير، ما شاء الله صلاتك، وتأتي بالطمأنين وصلاتك طيبة وكلامك طيب، فيفسد عليه كل شيء، يدخل الرياء. فإن لم يستطع أن يدخل الرياء يشغله بالمفضول عن الفاضل، إذن يحاول يكفر. فإن لم يستطع يحاول أن يسوف بك بالعمل لا تعمل. فإن اجتهدت في العمل يحاول أن يدخل لك الرياء. فإن لم يستطع يحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. تريد أن تلقي محاضرة يقول لك ما لك وما للمحاضرات، أتركك من الناس اجلس في بيتك. تريد أن تزور مريضا ما لك وما للزيارات يا أخي، أجلس لا تذهب إلى الناس. فشغلك بالمفضول عن الفاضل. لذلك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه أدوى. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والله تعالى بين لنا أنه يوضع له منبر في جهنم ويخطب خطبته المشهورة البليغة التي ذكرها الله تعالى في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هل بعد هذا من بيان ووعدتكم إيش فأخلفتكم؟ وما كان لي عليكم من سلطان، ما كانت عندي قوة إلا أن دعوتكم، كل واحد يقول له تعال تعال فاستجبتم لي، ما عندي قوة ما عندي حبال أكتفكم، كل واحد يقول له تعال فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ، ما أنا بمنقذكم ولا أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ما بعد هذا من عذر، إذن يجب أن نحذر الشيطان. الشيطان يلبس على كل واحد على قدر ثقافته وعقله، والذي يحمي من الشيطان ما هو؟ العلم. لا يحمي من الشيطان إلا العلم، ولا يخاف الشيطان إلا من العلماء. العباد يفرح بهم الشيطان، لأن العابد إذا كان على غير علم يدخل الرياء، يدخل البدعة، يدخل السمعة. يأتي الشيطان ويقول له أنا الله، أنا الرسول، افعل كذا افعل كذا، فإذا لم يكن عنده علم يظن هذا الذي جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أو الذي جاءه ربه، وبالأخص إذا لم يكن متعلما ويعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان لا يتمثل به، ما قال إن الشيطان لا يكذب علي، قال من رآني فقد رآني فسيراني، لأن الشيطان ممنوع عليه أن يتمثل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحل وفي عنقه سطع كف اللحية، إذا رأيته لا يمكن أن ترفع بصرك عنه لملاحته وجمال وجهه. الله جعل فيه من القبول شيء العجيب، فصفة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يتمثل بها الشيطان، لكن يمكن الشيطان يأتيك في صورة أخرى ويقول لك أنا الرسول يكذب. ذلك الذي يحمي منه هو ماذا؟ العلم. ذلك في الحكايات التي تحكى أن سيد عبد القادر الجيلاني كان يتعبد في سطح داره في العراق، وخرج له نور عظيم من السماء، وخرج له صوت من ذلك النور وقال له أسقطت عنك التكاليف، فقال له اخسأ يا لعين، فانقلب النور دخانا وقال له بما عرفت، والله لقد أضللت قبلك 70 شيخا، قال عرفتها بكتاب الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، والذي ينسخ وينسخ الرسالات هي رسالة جديدة، فعلمت أنك الشيطان، أن هذا الشيطان. واحد يجي الشيطان ويقول له صلي بعد العصر 12 ركعة، يعلم أن هذا ما هو من الدين، لأن نبينا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا جاءك الشيطان تعلمه بما يأمرك به أو بما يدعوك إليه، إذا كان يدعوك ببدعة أو يدعوك بشيء تعلم أن هذا ما هو، أن هذا الشيطان يريد أن يضلك. ولذلك قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكفرون، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن الذي يحمي هو العلم الشرعي، العلم الشرعي هو اللي يحمي، هو اللي يجعلك تخاف الله، هو الذي يرفعك، هو الذي يجعل الإنسان على بصيرة من أمره. لذلك قال العلماء أفضل ما يتعلم المسلم العلم، لا يوجد مثل العلم، نوافل العلم أفضل من نوافل العبادة. الذي يبيت قائم الليل أفضل منه الذي يبيت يدرس نوافل العلم، لأن هذه منفعة متعدية، وقيام الليل قاصر على صاحبه. ربكم أعلم بكم من كل أحد، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وأنت يا نبي ما أرسلناك عليهم وكيلا، من استقام دخل الجنة ومن كفر دخل جهنم ربكم أعلم بكم وبأحوالكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم من رحمه هيأه للطاعة والعبادة وبالقول الطيب ولعدم الأذية وعدم التكبر ومحبة الخير والبعد عن الظلم والذي عياذا بالله أضله يجعل قلبه قاسيا ولا يريد الإيمان ولا يريد الخير إن يشأ يعذبكم وإن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا كما قال إن عليك إلا البلاغ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكن ختم على البعض بالكفر وختم على بعض بالإيمان وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له إن يشاء الله يعذب وإن يشاء يرحم وما أرسلناك يا نبي عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض إذن أي واحد يعمل شيء يسجل عليه ولا مهرب ولا منقذ ولا منجي إلا الله ثم الاستقامة ثم الصدق الصدق الصدق النجاة النجاة الذي يريد أن يرائي أن ينافق الله لا يخفى عليه خافية مع الخلق يمكن تعمل أي شيء أما مع الله ما ينفع إلا الصدق لذلك القمم التي ما صدقت هي أول من تدخل في النار القمم العلماء في الظاهر الأغنياء الشهداء هذه القمم هذه القمم هذه الشرائح أفضل الخلق لأن لا يوجد مثل العلم لا يوجد مثل الغني المتصدق لا حسد إلا في اثنتين لا يوجد مثل الشهادة في سبيل الله لكن هذه القمم التي ما صدقت أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة الذين ما صدقوا فإذا ينبغي للإنسان أن يتعود على الصدق ويتعود على التوبة ويتعود على العمل الخير ويبتعد عن موارد العطر وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ثم قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض لما جاء العلم جاء بيان أنه يعلم جل وعلا من فضل على من لم يفضل ثم قال وآتينا داود قال العلماء آتينا داود زبورا وذكرنا فيه أن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كما قالوا وأمته ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إذن وآتينا داود زبورا وفيه فضل محمد صلى الله عليه وسلم وفيه فضل أمته على أصح الأقاويل لأنه هنا وآتنا داود زبورا يعني إشارة إلى فضله في زبور داود نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.